ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض انت ألم ميج سيديان ديت مؤمنا بسنغل نمبان كودالا ولا خلق أنفسهم أندم مي سيديان ديت مؤمنا بيتول فنغل دالا وما كنت متخذ المضلين عضدا انت ألا مول منو كتمو فيلن دلاتي انت ألا انت والمتلكيكي ديمالاتي ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم اليمير اللون اللون من تألم بافلا كافر ليسنين الكيامة كو اليندي نيول كلبان اليامير من مؤللت تمومن نالب الدنيا فدعوهم يلو دي نيول كلف لم يستجيبوا لهم ولكلم من نيدانكو وجعلنا بينهم موبقا ناتا ينكن كتكي إدمال تيما بريب الدنيا ika nyimfengul batu ibe dalirin nyola sinin alkiyama wonata ke yankan katoti qara almujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha kafirulu yadimbaje famulata nyinna ko bidembe dunna dimba konole walam yajidu anha masrifa iman kun jenke dulaje no dimbala karola walun yalum fereti je foka dunga konol doron ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل انت على فران فانسوك آدم الدنولي ين القرآن وكون مثال المومي بيلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بل آدم الدنولنا تكفن مومي بي سنكالاتي أتلا سنكو ورتكو مومي بي كان على دالة نيوسبو ورتباكي أندون على دالة نيوسبو فنانيا ترى أباكي كان باترول كان أكيبان بان كان باكي وما منع الناس أن يؤمنوا فما مول بلك الإيمانية إذ جاءهم الهدى تمومن كندو ناتيكم ويستغفروا ربهم كما ريدان جنب كفروا له فما بلوا إلا أن تأتيهم سنة الأولين إكوي بك فما بتفو كو من تنبت موفلوا لكروا لا ينكن كتومي ولسطي كويك ولبتو أو يأتيهم العذاب قبلا ولا ينكن كتيني كان كنباتو وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بك كلار يا مولكي فين كان فوكيكم سيوان درلالتي درون ومنذرين ننكيكم مسلا درلالتي ويجادل الذين كفروا بالباطل مول من كافريات ولك نيوسبا نيوياك باتركو الكان ليضحضوا به الحق إلا فتكتونياتي نيان باترو له واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا na ayolu aniye maslandi kol minna inata ul beegitu ne amuta wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbi mola to nyerote tambila mola miya lonko ya finkon alal ayol lay alal ayol itandiyala fa arada anha anata kodi alal ayol la wa nasiya ma anata gina fen qaddamat yada afam bulful yamin bara inna ja'alna ala qulubihim akinna nga ما بردان لكي سندمو كان أن يفقهوه نيتلسي القرآن ينفهمنو وفي آذانهم وقرا أندو يتلو الفنان التكين دان لكي له وإن تدعوهم إلى الهدى أندو ينيني مولك لكاندو كان فنان فلن يهتدوا إذن أبدا يتلت كاندلا نومو ميك وربك الغفور إماري أتلم كفر لابات ذو الرحمة بل فالا بامو أتلتي لو يؤاخذهم نياتراكم مول مت بما فن كسبوا افهم من بارا لعجل لهم العذاب تندون ايان كان كتو ترياندي بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بروات لبيل الله روات لبيل ميالونكو ولا هدوات تجنك لا ستلا نوالا دياكو يبي ما بيل الالي اندون البي كونتيبو كليلا اندا بي جولي لبارو للفنان وتلك القرى اهلكناهم ولم ساتل تميالون كونا ساتي مول هلكل لما ظلموا تمومن يتوني روكي وجعلنا لمهلكهم موعدا برنت على دين واتي لكي لهلك واتولا كايتاني لكونين المنسون دي هلكو بالسطولة لي إناتا سنباليا وياتنا ولا هدواتو سيتا منا هلكو ناتي سطو وإذ قال موسى لفتاة إميرا تمومن موسى كوالا فندين كينييكو لا أبره أنتم فنولا تامولا حتى أبلغ مجمع البحرين هنفهم فتبا فلول بندولاتو aw amdi huquba wala nga jamani janke tamula falamma balagha majma' baynahuma tumumin ne funti tabafulu labindulatu ishita wodin kiratu tumumin nasiya hutahuma inati fulola nyela je fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nye nyinna taala silota bakono wala nyama atata wala mu biri nyinata nyela nyena ta jolon jiyo kono nye tata falamma jawaza tumumin ne fulota mbita wodin kiranyinna qala li fata musa qala fondin ke nyeko atina wada ananna kuntum dinna bal laqad laqina fi safarina hadha nasaba nabata balisutun nginta mutum batata bakel ngasinga nanna dumro ke bang qala fondin ke nginata fu musa yeko araaita id awaina ila as-sakhra ajibe bang tumumin nam fun sitanu wobero kan ko majana fa inni nasitu al-huta nte dinginata furongin na jele wama ansanihu fimmanginan di furongin na illa shaytanu fo shaytanu di an adhkura atilinginan di ayatina man furongin na kuo mirano kachika ning ayna nyola wattakada sabilahu fil bahri ajaba furoya la silota nginne nyama ajolanta bakono atata nimu kawa kubalati minanginan di ala qal musa kaiku thalika ma kunna nabghi ولم قوتين كمنين فارتدى على آثارهما موسى نعلا ينفنين كي مرنتي كوما نين نعم قصصا كي لسنو نوما فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة كبري مرنتي نوما ينتي ألا ينترى جوميا لنكو انتي ألا نعم بالدي ألا بلفا بالدي ألا من عندنا كبنتي ألا فنبلو وعلمناه من لدنا علما ngaw yongi londi londi bala mimbotante ala fangole bulu qala lahu musa musa nata fo yongi ko hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda fo ise songinna ngino ma nyinkan isen karandi fenna ale yete karandi minna min sege kanda kuoluti qal kengin nata fo musa eko innaka lan tastati'a ma'iya sabra ite sabar lanu ninnuma ite sabar lanu kuwalla mbe karandi la minna wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra ite musa ise sabar nu ku kanya dile mam millon qala musa kayko satajidni insha allah sabira ningala sunta ibn tara la ko sabar lalo munti wala mum be sabar lanole wala a'si laka amra andunt ku so sola ila kuoto قال كين ناتف موسى يكو فإن اتبعتني نينوما فلا تسألني كان نينكا عن شيء فن حتى أحدث لك منه ذكرى يسيبا تهنفو نفن كندر كي نابن كندي كون يميني أتنا ناكي بار كان نينكا جنن بي كون ينفسر لي مبابن كندي فانطلق موسى نينكي تاتا ولنياما حتى إذا ركب في السفينة ani fo biri dunta kulungo kono kulungo nginta te fe kharaqaha kenginna ta kulungo nginso qala musa kay ko akharaqtaha munay ngin kulungo so nginne kamali tughriqa ahlaha ngin kam kulungo kono kolu se tunim ba kono ba laqad ji'ta shay'an imra akay ko yekule kemi alonga jawya ta bake kulungo min molbe bularinga kono nabi taala minane so kulungo so fe laftake tunen leba قال كينين كو موسى يكو ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا منمن ينفو يكو يتصبر لنم في با قال موسى كايكو لا تؤاخذني كان أمت بما نسيت كولا ينتمن ولا ترهقني من أمري أسرا كان كليا لا نكن نكو ينتو بلون دينو مني بلو كان كليا دينبلو فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما itata wala nyama han fo nim fondin ke kilim benta wa qatalahu nyinke na taw fondin ke fa qala musa kay ko aqtalta nafsan zakiyya akay ko ifanan yeniyo fa ni senun bi ghairi nafs aman mu fa kuke laqad ji'ta shay'an nukra sayne yakuka mi alon ko nakar ku balum